أمزك نسأل حد تاني منكم مين وليكن اسمك يا دكتورة ايه؟ نادية؟ لا اسم الزمان او نادية كفاية كده مش هنسألك بقى قلنا نادية انرد السبراي بتاع الاسكال بارت بتاع الدكتور مجد نادك نور دكتورة جنبك اسمها ايه؟ سارة؟ إسراء؟ قلنا إسراء إسراء تلعب قدام إسراء الورا والجابة قلنا إيه الأورجن بتاع الأدرس بريد؟ قدر بدا بيبك بوم وانتيلو بيبك ريما قلنا اسمك يا دكتور ندى؟ قلنا ندى النيرف سبلاي بتاع البيكتينير أيوة في مرنب ممكن تاخد اوكسيريتو زيادة يلو بيه قولنا نورهان الثلاثة ليرز مخصوصين مين مين ورا مين ورا مين على مين جلسات وتساي عندنا ثلاثة ليرز ثلاثة سراسة مكده ورا ماجنس قدامنا ايوه تمام ذكرنا ذكرت مين بعد دكتور بكتينيز جنبها دكتور لونجز لونجز اسمك يا دكتور ابا ما هنا ما انسلشن بتاع جلسة السين ميديا سلف بتاعتي ابر بارد ميديا سلف بحين ده عضل اسمها سارتوريا سارتوريا اسمها اللي جنبك تقول لنا الاورجن بتاع ريكتا سيمر تريد ريفليكس برافو عليك يا مان اسمك يا دكتور يا دكتور اسمك ايه مش هنيجي ده انسان مريض لا مش انسان مريض ايه ده مريض ايه كلها اخطاء ايه ده يا بشيك تبحث للسنين صح ولا بايد ده يسألك عندنا هذا بلاد يلا قلنا بلاد قلنا في شانيل اسمها دكتور شانيل لا لا سيبكم ده عبيط حق يا يعني انا عارف انت طب عطينا بوستر زملكاوية مفيش ايه ده يا بيبي في والله نعمل لهم حلق وسلسلة ونظبطهم يعني هم رجال كل واحد يعني بيطلع لجواه على الفريق اللي يتكلم ده عمل سلو كلب وده يا رجال انت ليه بقى حلق وطويل شعره كده تكتبه يعني على الاسباب بياهم ان شاء الله الدرس بدأ بلغة سكرة فتش لي عضلات عندنا في كنال اسمها الدكتور كنال تحت مبدأ نهيمان عشقل الكنال دي تبليد اسمها سكتر فيها كنال او بتسموها كنال اوف هانتر الكنال دي تبليد اسماء زي اي ريجن في الاناتومي لا لسه لازم نحدد اولاد سايت وطبعا هي شيب كنال مش محتاجة ولازم احط باوند لود بروف وفلور والباوند بتاعتها يعني ولازم نكتب لها كنتم بالنسبة للفيلم الدكتور كنال موجودة على الفرنت لا على الميديا بتاعت لا ده كنال على الانترميديال اسبكت بتاع الميدل تيرم ايه معنى الانترميديال اسبكت بتاع الميدل تيرم يعني انك انت لا انت ميديال ولا انت فرنت، انت في النص. انت اخذ السؤالات انت ميديا، وبالتالي الاسباب الامكانيه تبقى موجوده فوق في السايد بتاعنا في منطقه اسمها انترو ميديا الف، يعني لا فرنت ولا ميديا، لا في النص. المنطقه دي اسمها اولاد انترو ميديا، فبالتالي هي موجوده على الانترو ميديا الف بتستعملها اولاد السايد، ثاني جزء منه ميدل سيرف يبقى على التحت. الدكتور كمان فوق فتحه عند الابستال في مارترانج، واصلا صحه الفتحه اللي كان اسمها الدكتور هيس، اللي كانت العظم اسمها الدكتور ماجنس. لو حد يذاكر الدكتور ماجنس كان ليها اسكال بارت وبيبل بارت، كان بينهم اوبننج كده، سميناها الدكتور اولاد هيس. لو رجعنا الدكتور ماجنس هنلاقي الصوره كانت مرسومه، ولقينا الفتحه اللي فيها كده سميتوها الفتحه دي اولاد الدكتور هيس. لو حد فينا فاكر، يبقى الكنال وصل من فوق لتحت. بعد كده الكنال ليها باوند. البرد بتاع الكنال، الكنال الاولاد لها انترو لاتر وول وانترو ميديال لها سمروب وبصير. طبعا الناس تبص معايا كده قد ما نقدر نشوف اللي جاي. ازيك يا امي؟ لو ده ولاد الصايب بتاع راح سيما، عندنا مجيئات مثلا ولاد سيما هتسمعني فات اوت الاولو ده في عظم اسماء الدكتور ماجنال كامل انسانشل في كل الباك اوف ذا فيما كده من فوق لتحت فيها الدكتور ماجنال، اتنين قدامها الدكتور بيجي في الابر بارت، وتلاقي قدامها الدكتور لونج بس توصل لنص الصايد. فالدكتور لونج فين؟ وصل هنا. اما البريفس خلصت ومع البكتيريا فوق خلصانه. احنا قلنا الكلام موجوده في ثاني جزء اولاد في الميدل سيرف. يبقى العضلتين اللي هيقابلوني هنا بس عضلتين اسمهم يا اولاد الدكتور لونج والدكتور مانجوس. كان المفروض يبقى بينهم البريفس بس البريفس فوق مش هيبقى. انا بقول الدكتور كان ثاني جزء من الصايد في الميدل سيرف. ثاني جزء منه انترو ميديال الف. الثالثه اللي في النص على اني ناحيه انترو ميديال. العضله اللي انت الطوليه دي سميتها اولاد الدكتور لونجس، واللي هنا دي سميتها الدكتور اولاد مانجس. حلو قوي. دول عضلتين عاملين كده. في عضله لو حد فينا ذاكر كان بتطلع من لينيا اسفا لينيا سفا كلها وتيجي لقدام كده بتسميها فستس ميديال، اللي هي جزء من ايه يا جماعه؟ كوادريسس. دي فستس ميديال تبقى لسه زي قدام كده. المنظر ده بتاع اولاد لو جبت فايبر شيت حته فايبر شيت شدتها بينهم كده، في عضل تنزل فوق كده بتسميها اولاد سرتوني. سرتوني دي تنزل كده مايده اكملها لتحت بس تقطعتها عشان بالك يعني تحتها. لو كملت السرتوني دي حطيتها كده المكان ده هيبقى فيه كنال، بسميها الاولاد الكنال دي اسميها الدكتور كنال، او بسميها اولاد سب سرتوني كنال، او بسميها كنال اوف هانتر. للتاريخ بنسميها كنال عنتر. مش تنزل لا بس هانتر يعني طيار خالص، بس مشهور جدا كنال بتاع عنتر دي. كنال اوف هانتر يا اولاد لو عملت كروس سكشن في السلايد كده، عايز واحد فينا يقول لي حضرتك ايه؟ لو عملنا كروس سكشن في السايد مقطع عظم في السايد تبان السايد كده. العظمه اللي بانت دي عظمه اسمها اولاد الفيما. الادكتور مانيوس بتبقى باينه زي خط كده في الكروس سكشن، وقدامها ادكتور مين اولاد لونج. الفاكتور في الجلد باينه كده ده في الكروس سكشن. قال طيب لو عملت فايبر شيت كده يبقى ده غلط دي، وحطيتها على لون عضله تبقى مين عضله بتحطها على لون دي سميتها سارتوني. في الحالة دي لما اسال سؤالي الكنال دي سميتها اولاد الدكتور كنال كده طبعا انتيجر وكده اولاد بوستيجر وكده ميديال وكده اولاد لا ادي الحدود الدكتور كنال من غير تكاسل مين البوستيجر بتاعها الدكتور لونجس والدكتور مانجس زي ما قلناش بريفس خطت فوق. قالوا طيب مين يعتبر انترو لاترال الفاستس يا اولاد ميديال. قالوا طب مين انترو ميديال اللي بنسميه روف. قالوا سارتوريس وفايبر شيت تحتها زائد بليكسس من النيرف اللي اتعلمها اسمها سب سارتوريال بليكسس معموله من ثلاثه نيرف كده طبقين هنا ونسي واحد بس على الاخر حصل نيرف ثلاثه اوبتيريتور ميديال سينس دوساي وصافي نيرف لغايه ما نعرف مش مهم يعني. عايز اسال سؤال الكنال اسمها اولاد الدكتور كنال اسمها اولاد الدكتور كنال. الطلبه اللي عندها دم وضمير زي ما احنا عارفين هم قليلين شويه هيطلع اللي جاي. انا مسكت ورقه زي كده وعملتها كده معايا افترضت انكم صاحيين قلت ان الورقه دي تمثل مين اولاد بسطس ميديال والولد فيها تمثل اولاد الدكتور هيسرتون في الاول يلا استنى وبعد كده عندنا عضله ورقه تمثل الدكتور انترمين البتاع دي اللي اسمها الدكتور ماجد وعضله اسمها الدكتور لونج. الناس اللي سامعه كويس اللي ياخد ضمير شويه تقدر تقول لي العضله دي فيما لو جبت عجلة طلعتها من دي وقلت لها لف كده لقدام هتقول لي انا بصص ميديالي وجاي لك قدام كده اسميها ديت بصص ميديالي. انا خلاص كويس. قالوا طب وانت هتعملي سيرش في التيمر من ورا كده اسميها الدكتور ماجنس. امين عضله عملها دي سميتها الدكتور ماجنس. وجينا قدام الدكتور ماجنس نايم قدام عضله تعمل سيرش في النص كده سميناها الدكتور لونج. المنظر عامل كده. جبنا حته فايبر الشيس الغلبانه عملناها كده دي تبقى عليك بقى. خدت قلم الدكتور عبد الرحمن وعديت كده كانت دي بسميها الدكتور كنان. مين بالنسبه للدكتور كنان بتاعنا؟ انترولاترال الفاستس ميديان. قالوا طب مين الروب بتاعها؟ الفايبر الشيت ممتد من الدكتور للبص. طيب ده كان كويس. مين اللي ورايا؟ الدكتور لونجس والدكتور مانجس. قالوا طب ايه بقى مين اللي نازل كده مايل من انتيوس فايس بانزي عضله اسمها سارتوريس؟ تبقى مين الكنان اللي عندي دي؟ الدكتور كنان. بشرح بني ادم شلت العضله دي سميتها ايه؟ سارتوريس. لقيت تحت شيت اسمه فايبر الشيت ظهر في الكنان. مين البوستير بتاعها؟ عضلتين لونجس ومانجس. مين اتقال عليه؟ انترولاترال بصص ميديال. انترولاترال بصص ميديال ده اسمها ميديالس ولا لاترالس؟ انا ليه عضله هنا موجوده اسمها ايه؟ عشان بعض الناس لما بتذاكر في البيت بصص ميديالس انترولاترال بيبقى زعلان شويه نفسه اي حاجه ميديالس تبقى ميديال مش كده ولا زي اي واحد زملكاوي مخطط فاهم اللي لازم يكتب ان هم ما يفهموش يبقى العضله دي سميتها الناس ما بتتجمعش ينسوا على شيء يموت عليه وهو مش فاهم حاجه خالص يبقى العضله دي سميتها اولاد البيت ده سميتها اولاد اسمه الدكتور كنان. يبقى الدكتور كنال بيسموها الدكتور سيرجي كنال بنسميها اولاد لو جينا مع بعض كده. لو عامل كروس سيكشن تاني في الستايل بتاعه بتفهم متاخر يبقى ده صعب. مين دي؟ دي من احسن ناس وديت تبقى مين ديت؟ بطه وديت ودي الخطين دول اللي طلعوا بيها دوت في الكروس سيكشن الدكتور لونجس والدكتور ماي. والخط ده بيمثل ايه؟ فايبر الشيت. والعاده الغطيه دي سميتها سارتوري وانا سايد بريكسس من نيرفس كده مش كده اسمها سارتوري يا اولاد ليه؟ ده من التراي الدكتور كنال. عايزين كونتنت بقى. ايه الكونتنت؟ الكونتنت بتاعتها يا كريستينا باشا فين الارض؟ فين الارض ينزل يخش الكنال من فوق لتحت كده لغايه ما يصير من فين الارض. حلو. يبقى الكنال مش فيها ارض طبعا متاكد قالوا اسمه ايه الارض ده؟ فين الارض. في بين اسمه فين الارض بيبقى ماشي ورا الارض لتحت بس بص له لفه ليه؟ ولما اطلع في الابر بارت بتاع الكنال يبقى بص له ليه؟ ولو كملت فوق دخلت الترانجل يبقى ميديال لغايه الابر بارت. وهذا الكلام ماليش دعوه بيه في الترانجل طبعا انما اكليل. لو رسمت معاكم كده يبقى مين الارت اللي انا بص لها ليه؟ فين الارت. حلو قوي اللي هو الكلام. الفيبرال فين يبقى بص لها في الليفه اللي هو البارت. لما انا اطلع فوق هتبقى بالنسبه لي ايه؟ بوستير. وبالتالي الكلام يبقى فيها فيمور ارتري فيها فيمور يا ولاد دين. فيمور كلام فيها كمان نرفس ونرفس يا ولاد بصص ميديال. نرفس بصص ميديال ده بيمشي من فيمور النار ينزل كده يبقى ماشي مثلا من الارتري ويخش الكلام وينتهي في بصص ميديال ماشي. في نرفس اسمه صافي ماسنير هناخده النهارده ان شاء الله. صافي ماسنير ده يبقى ماشي مثلا من الارتري ويخش الكلام ويكروس الارتري من لاتر 2 ميديال. طيب انا بسال سؤال ايه اللي جوه الفيمور الدكتور كنال بتاعتنا بقى اولاد لما كده كونتيننج الايه؟ فيمورال ارتري فيمورال دين سابينس نيرف ونيرفس فاستاس ميديال. ادي اربع حاجات كونتين. مين الاربع حاجات كونتين؟ فيمورال ارتري فيمورال دين سابينس نيرف ونيرفس فاستاس ميديال. فيمورال ارتري واخد الكلام من فوق لتحت. الفيمورال دين ماشي ورا الارتري في الور باص بوستيريلات انما فوق يبقى بالنسبه لاولاد بوستير. السابينس نيرف يبقى ماشي لاترال للارض ويعمل له كروسنج منين لمنين؟ من لاترال تو ميد. ده كلام كويس قوي. في نيرف اسمه نيرف فاستاس ميديال يخش الكنال لاترال للارض ويسيف الفاستاس ميديال. الارض ماشي في الكنال يا ولاد. ايوه ستي. وكله فيمورال نيرف كلهم كل الحاجات دي فيمورال نيرف. قال يا ولاد عندنا في يا ولاد بقى كمان الفيمورال ارت ماشي في الكنال بعد برانش للميديال اسمه ديسندنج جينيكرا. اي حاجة فيها كلمة ني تبقى اسمها جينو. وارتري هابط لني جوينت من الفيمورال اسمه اولاد ديسندنج جينيك. الاقي طالع من اللور اند بتاع الكنال اسمه اولاد ديسندنج جينيك. يبقى سألتكم سؤال ايه الكونتنت اللي في الكنال؟ ارتري اسمه الارت ده فيمورال ارت. حلو قوي. والجين اللي انا سميته فيمورال جين. حلو قوي. طب ونرف هيعدي عليهم من لاتر سنوز اللي اسمه سافينس نيرف ونرف راح لعضلة اسمها باستاس نيفيال. وبرنش نزل من فارت رايح لني جوينت اسمه الهابط لني جوينت ديسندنج جينيك اسمه ليه ديسندنج. ايه كونتنت في الدكتور كان نقدر نقلك مع بعض ولا عايز خمس حاجات؟ فيمورال ارت فيمورال بين سافينس نيرف. ادي ثلاث حاجات. ونيرف تفرطس ميدين وديسندنج جي. في مقوله مشهوره كده ثلاث حاجات دخلت لهم، حاجه دخلت وما طلعتش، وحاجه طلعت وما دخلتش. دي فزوره. ايه الكونتنت بتاعتنا؟ مين الثلاث حاجات اللي دخلت لهم؟ فيمورال ارتري، فيمورال فين، والسافينس نيرف. مين اللي دخل وما طلعش؟ قالوا نيرف تفرطس ميدين، دخلوا دخل فصص وما طلعش من تحت. مين اللي طالع من تحت وما دخلش من فوق؟ قالوا ديسندنج جينيكولار ارتري. عايز كم حاجه وني جوه الدكتور كمال؟ خمسه. اخر مره ايه حاجات الكونتنت بتاع الدكتور كمال ده اولاد؟ فايف ستراكشر اللي هم مين؟ فيمورال ارتري وفيمورال فين وسافينس نيرف. الارتري لازم من فوق لتحت، والفين بالنسبه له على انهي موقف يا اولاد؟ بوستر لات في اللور بارت. اباب يبقى بالنسبه له اولاد بوستير. نرجع هيبقى ماشي لاتر، وهي عندي كروس من لاتر اسميها دكتوره الاء، وبعد كده يبقى ميديال سايد. ونرجع يخش للبسطس ميديال اسمه نرف 2 بسطس ميديال. وارت يطلع من الفيمور ارت وينز اللي تحت تسميه ديسندنج جينيكولار اللي هو الهابط لمين يا اولاد؟ للنيجوال. اسمه اولاد ديسندنج ايجنت. قدرت كمان سؤال بخمس درجات ومهمه جدا تحت مبدا سوبر نهيمنا عشقنا، ولازم ابقى عاملها كويس قوي قوي ونوضحها في امتحانها. طبعا دكتور كمان وقف فوق الاني ترانجل فيمور تايم. تفتح تحت فين يا اولاد؟ لما كده في الايه عند الفتحه اللي اسمها الدكتور هيته في اني عضله الدكتور ما. طبعا الناس اللي جايه متاخرين يا اولاد الساعه 7 الى 10 هو الدرس كله ساعه ونص. لما تلت ساعه تبقى انت لسه في المواصلات ده شيء صعب جدا، والدنيا بقى بتنور بدري دلوقتي. يعني زمان كانت يعني جاي متاخر ده الدكتور بالنور. بعد كده يا اولاد قالوا بلاش تضرب النار مش نقطه واحده عشان التبريد من جوه. بعد كده يا اولاد قالوا ايه؟ لسه مفيد عندنا في حاجه اسمها لمبر بريك. طبعا لا بس عادي ولا بلاك كده. طبعا احنا في ناس قدام الاماكن دي كلها فاضيه، انا حاجه كده بدل ما مستخبين ورا بعض. انا ولاد الناحيه الثانيه دي كلها فاضيه. انت لسه جاي دلوقتي يا دكتوره اسمك ايه؟ اضرب بالنار والله العظيم. انا ولاد يلا في اماكن كده وكده كتير. قلت الدكتوره اللي جنب الباب ولاد دفوا كده احسن. جابتها الدكتوره اسمها دكتوره نبيله الكومنشن ذا برانشز. قالت لها رؤوف تحت مبدا واحد بس اسمه نزلت مدرج زي الدكتوره فتح كده لما نزل. قالت لهم انا يهمني جدا السنه دي لمبر لا جت قبل كده ولا جت بعد كده، ده المره الوحيده اللي جت فيها. وطبعا مش مهم على فكره، يعني لا اعتقادنا ولا غيره. القرعه الرشيده بتاعت سعيده كده كويسه اعرفها كويس. انا اولاد ال فعندنا بليكس اسمها اولاد لمبر بليكس. طبعا اي واحد فينا يعرف ان لو ده بنسبه كولن يبقى لازم جوه كولن جسم هناك سباينا كولن. اي نرد لما بيجي يطلع من سباينا كولن بيطلع بتروس كده تحت يعملوا النرد. النرد لما بيطلع لبره بيتقسم الانتير برايمارينس وبوستير برايمارينس. الانتير بيسمى فينتا والبوستير بيسمى برد او انتير بوستير. كويس الانتير البوستير هنا ما بنستخدموش، يبقى بيستخدم جنب مين اللي هي الانتير. يبقى انتيو برايمري ماي اللي هي بنتا برايمري ماي، انتيو برايمري ماي اللي هي بنتا برايمري ماي، انتيو برايمري ماي او بنتا برايمري ماي. تقل واحد الاثنين الثلاثه الابر بارت تقل اربعه هيعملوا بريكس اسمها لمبر بريكس. يبقى مين يعمل لمبر بريكس بتاعتنا؟ اربع نيرفز اللي هم مين ومين ومين؟ الواحد والاثنين والثلاثه والابر بارت بتاع مين يا اولاد؟ الاربعه. يبقى مثال لمبر بريكس بتعملها كام نيرف؟ اربع نيرفز. الاربع نيرفز اللي بيعملوا لمبر بريكس بتاعتنا يا اولاد انا مستني الامر بس انا اديني كده انا بليت فالبليت سميتها بليت لامبر بليت. اللامبر بليت زي ما بتقول معمولة من مين؟ ما عرفش الشمس جايكم مين بقى صراحة. انا اروع عليهم فيها عليها شمس بلوء لازم تعيني انا بليت يلا تعمدت الشمس على رأس أحمد. يلا مروان مصر يلا وليد قال يلا اسمه بوليد اللوزة الناحة طيبة فانش يلا بوليد اللمبة بليكسس بوليد هي بليكسس موجودة جوه الأب موجودة جوه عضلة اسمها فوصني يعني يا بيت فتحت بطن إنسان وشقيت وليت الأمعاء بتاعه زقيت على جنب قال جوه فيه صوص ميزر يمين صوص ميزر شمال جوه صوص ميزر جواه قدام الترانزفيرس بروسيس بتاع اللمبر بريسيفر لما بليكس اسمها ولاد لمبر بليكس. يبقى اللمبر بليكس لما بنيجي نشرحها صارت سنه ثانيه ما بنشوفهاش الا لما بنحط على صوت مين نفتحها نقطعها يعني. لو جيت ولاد لمبر بريسيفر واحد ترانزفيرس بروسيس ترانزفيرس اثنين ثلاثه اربعه خمس ولازم تنزل تبقى عندي فينا ولاد توس. دي الترانزفيرس بروسيس بتاع البريسيفر بتاعت نسمع كويس قوي اللي جاي. انا عندنا هنا بنت منك بتاع ال1 وبنت منك بتاع ال2 بنت منك بتاع ال 3 وبنت منك بتاع ال 4 اخد الميجر بارك وسيب منه جزء. يبقى اللمبر بيكسل بتعمل من 1 2 3 4 لمبر نيرف. الكلام ده بيبقى جوه عضله. مين العضله اللي جواها دي؟ السوس ميجر. يعني لن ترى العضله بيكسل دي الا مسكت السوس ميجر هربتها بنقعد ننزل فيها كده عشان نشوفها هناك. اللمبر بيكسل معموله من ال 1 ال 2 ال 3 والابر بارك بتاع ال كام يا ولاد؟ 4. 12 دي كونتريبيوشن غلبانه. دي 12 تطلع منه فايبر غلبانه. الفايبر الغلبانه دي تيجي لايه يا ولاد؟ ال1 ملهاش قيمه مثل ما بتجيب ثلاثة بس بنقول ده متريج برانش فاير كده جا من 12 سبلمنتري يعني دعم البليك تاس ملوش فايده خالص. يبقى البليك تاس برضه نرجع نقول معموله من كام؟ ال1 وال2 وال3 وال4 ابر فاس ميجر فاس مع التحفظ الشديد. انت بتستخدم انهي رماي؟ فينت رماي ولا جورد رماي؟ الفينت ولا نستخدم الجورد الا نادرا جدا في شغلنا. يبقى احنا بنقول كل نيرف لما طلع اتقسم لكام ريمس؟ اثنين فينتا ودورد اللي هم عندهم برايمر ريمس وبوستير برايمر ريمس ماليش دعوه بوستير اللي هو الدورد عايز الفينتا بس. يبقى الفينتا بتاع واحد والفينتا بتاع اثنين والفينتا بتاع ثلاثه والفينتا بتاع مين يا ولاد؟ اربعه. لو جينا من البليكس اسمها البليكس دي لامبا بليكس. يا ستي اسمها لي جريتر بارك ايه؟ لي جريتر بارك لامبر 4 بس بنجيب وكلام. خدت ال1 بحاله خدت ال2 واحد حاله خدت ال3 بحاله خدت ال4 بحاله 3 كده جيت على ال4 ما خدتوش بحاله خدت الجريس بارت منه تاني معايا 1000 جنيه خدت ال1000 جنيه دول وخدت ال1000 جنيه دول وخدت ال1000 جنيه دول وخدت ال1000 جنيه دول لا خدت 999 وسبت جنيه منهم ماشي جريس بارت ماشي خدت تجاره بعد كده خدت يلا طقطقي طيب يلا يبقى خدنا الجريس بارت منه اكبر جزء لما الباقيين باخده كله ماشي يلا شغال. كل ضرب من دول يا ولاد الواحد الاثنين الثلاثة والابر بارت اللي هو اللارج بارت بتاع اللي كام؟ اربعة. قلنا اللي 12 بيساعد اللي كام يا ولاد؟ الواحد مساعدة غلبانة ملهاش أي أهمية. نسمع اللي جه بقى. أنا ولاد إلا أربعة اللور بارت بتاع ده ملوش علاقة باللمبر بليست ملوش علاقة. هيجي له إلا خمسة يعملوا حاجة اسمها لمبر سكر ترايب. اللمبر سكر ترايب ده وزن أجي من أربعة وخمسة. لما بتوصل ترانك يخش البندس يجي له اس 1 2 3 4 اعمل له بريس خاصه بعد اسبوعين او اسبوع اسمها ريكابليس. يعني انت عايز تقول ايه؟ ان ال 4 مع ال 5 ال 4 شويه من ال 4 بساط مع ال 5 اعمل له ترانك اسمه ترانك ده لمب سكر ترانك. ولمب سكر ترانك ده بيخش البندس يقابل اس 1 2 3 4 اعمل له بريس مع بعض الثانيه ريكابليس في يوم من الايام. اي كان الظروف بقى يعملوها انت اللي كان اسبوع ولا غيره انما نتفق مع بعض يبقى الا اربعه شركه كام بليكس؟ اثنين فسمونا نيرفس فوركان. فوركان كلنا ذكرنا التركيب بتعمل بايفوكيشن فكان النيرف ازاي تفركش على حاجتين شركه كام بليكس؟ اثنين لمبر و 6. يعني ممكن اسالك الشفوي ايه هو النيرفس فوركان بس لو ما ضربتش سؤال محترم قوم الزملكاوي يبقى عندنا شرطين محترم قوم الزملكاوي. ده ملكاوي او مش محترم مش هسألك انسانة دي ده انت بالعكس هسألك اسمك ايه يبقى ايه الواحد وايه الاثنين وايه الثلاثة وايه الاربعة تسعمين يوليس ايه الاربعة هعمله بليس اسمها لامبر بليس من تبقى من ايه الاربعة مع ايه الخمسة هعمله مع بعض نيرف اسمه لامبو سيكر ترانك وهذا لامبو سيكر ترانك يخش البيبي سيقابل اس واحد واس اثنين واس ثلاثة واس اربعة عشان يعملون لنا ده بليس اسمها سيكرال بليس تعرف انت في اللامبر بليس تعمل ازاي لما خدت بليس زمان تعبت سنة اولى يقول لك روتس وترانكس وديفيجن وكوز هنا العمليه الطبيخ الطبيخ اسمع بس بمعنى هنلاقي ان ال1 ده ال1 ال1 ال1 ال1 اتقسم لارج بارت وسمول بارت اللارج بارت ده يجي له نوع اسمه اليو هايبوجاستريك واليو انجاين والسمول بارت ده يجي له بنش ال2 انا له نوع اسمه جينيتو فيمورال نيرف يبقى تاني طبعا كلمه اليو جاي من كلمه اليا وجاستريك اوسط حته للبسط هايبوجاستريك وانجوينال قريبه من الليجا مثل اسمه انجوينال ليجا يبقى عندي فيه نيرفين واحد يروح للور بارت بتاع بطني واحد يروح للمنطقه اللي قريبه من انجوينال ليجا فواحد اسميه اليو انجوينال واحد اسميه اليو اولاد هايبوجاست يبقى مره ثانيه اللي واحد يعمل ايه قال الدكتور اللي واحد اتقسم للارج بارت وسمول بارت قال يا يمنا لارج بارت وسمول بارت لارج بارت وسمول بارت اللارج بارت بيدي نيرفين اليو هايبوجاستيك واليو انجوينال في حد اسمه اولاد اسمه ايه مدحت محمد بعدين ده واحد بصراحه ده زيتنا ايه امير محمد مرسي يبقى في حاجة تانية خلط هلو بعد كده اولاد ده مين ده ال واحد ال واحد قسم لكام جزء اولاد اثنين لارج بارت و سمول بارت اللارج بارت يطلع منه نيربين اسمه من نيربين دول اولاد اليو هايبوجاستريك و اليو انجواي اليو هايبوجاستريك و اليو انجواي اليو جاء من كلمة اليو وهايبو يعني تحت جاستريم او تحت من بطن وانجواينال جاء من ارجومك انجواينال اللي جاء من فنيربين اليو هايبوجاستريك و اليو انجواينال اليو هايبوجاستريك و اليو انجواينال قالوا طب بقيت ال1 هجيله برانش من ال2 واعمله نيرف اسمه الجينيتو فيمر اللي قلنا بيدينا فيمر البرانش وجينيتال برانش كلام معتاد قالوا طيب ما تبقى بقى من ال2 وهو كثير كثير يستخدم ال2 خير ستة قوي ال2 ده فيه مثلا في مليون اكسون لسه موجودين ال3 وال4 اللارج بارت بتاعه كل واحد يتقسم لدورزل دلتا ودورزل دلتا ودورزل دورزل بديل الدورزل بتاع 2 ودرزل ثلاثة ودرزل اربعة ونحن من نيرف اسمه ثمر يبقى الثمر النيرف معمول من الدرزل ديفيجن بتاع مين ونيرف اثنين ثلاثة اربعة اما الفنتر بتاع اثنين والفنتر بتاع ثلاثة والفنتر بتاع اربعة من نيرف اسمه اوكسيوريتور طبعا انتوا فاهمين النيرف دوت هو الاكسون ولا حزمة اكسون ده الاكسون ما تشافش مايكروسكوبك انما اي نيرف من دول حزمة من الاكسون قال نفسك تقول ايه مستقيم من اثنين الاكسون بتاعك اتقسمت لدرزل وفنتر وثلاثة لدورزل وفنت واربعة لدورزل وفنت دورزل مع دورزل مع دورزل من نيرف اسمه ثمر فنترال مع فنترال مع فنترال من نيرف اسمه اوستريت ده الدورزل بتاع اثنين وده الدورزل بتاع ثلاثة ده الدورزل بتاع اثنين وده الدورزل بتاع ثلاثة وده الدورزل بتاع اربعة كويس دورزل اثنين يتعمل شوية اكسر قبل ما بيقابل ثمر يعني شوية من درجة ثلاثة من نيرف اسمه لاتا كتير من الثلاثة بالدوسايد نيرف اسمه لاتا كتير من الثلاثة يبقى لاتا كتير من الثلاثة ده معمول بدين أولاد قالوا بالدرجل شوية من الدرجل بتاعتين وشوية من الدرجل بتاعتين أولاد ثلاثة قالوا طيب خلصت البليكس تقطع ايبا خلصت اكتب ان بنتا بتاع ثلاثة وبنتا بعض بعض الناس بنتا بتاع ثلاثة وبنتا بتاع بعض بعض الناس تسعى منهم فايزر وفيعة كده قبل ما تشاركوا في الاوتوريتو يعمل نفس اسمه اكسسوري اوبتيوريتور بريكس ادخل فين بقى اللمبر بريكس بريكس اللي كنا على ما نوصل لنهايتها الناس تعمل كده مني مش كام دلوقتي يقول لك روتس برانشات الكوردس لوحدهم كانوا 13 برانش اللاتا كوردس ده 3 والبوستيريور 5 والميديان 5 وبرانشات من الابر ترانك وبرانشات من الروتس بتاع بريكس على ما تقلب الصفحه بقى لقيت هي لا كده منك هي دي بريكس المفروض نبدا بيها السنه الصراحه مش نبدا بريكس بريكس المهم ايه كده الظروف بقى عايز البريكس دي تاني الناس اللي عندها دم وضمير بس يا ريت يبقى اغلبنا كده الناس بتبص بقى برضه كويس قوي قوي قوي مين هيعمل بريكس بريكس اللمبة بريكس ليه؟ ال1 وال2 وال3 والميجر بارت بتاع مين؟ ال4 اولا البريكس دي موجوده جوه الابدو في عضله معها صوت ميجر قدام الترانسفيرس بروسيس بتاع اللمبر فيرتيب على صاله صاله لو انا عملت كده معاكم قلت الجرام بقى بيرتبها واحد الا هي مال اثنين ثلاث اربعة خمس قلت بسرعة لا وده عظمة اسمها ولاية سكر اللي انا فوق تحت من ده ولاد انا كده من الهيان في السوبر سميج جوه السوبر سميج هتقابل مين؟ هتقابل ال واحد وقل له مين يا ولاد لو ما كده اثنين تمام كل واحد فينا لما بيطلع اسم لكامرين بس اثنين فينتا ودورز مش عايز الدور تبقى عايز الفنت. الفنت تقسيمه الدور زي الفنت هو نفسه مش فرض عشان الناس لما بتجيب على الفنت والدور بتشوف في الاخر. يبقى مره تاني الناس اللي صاحيه بس الناس بتوب كل نيرف بيطلع من السباينال كورد بيبقى يتقسم لكام واحد اولاد انتير برايمريمس وبوستير برايمريمس. البوستير ما بيستخدموش الانتير ممكن يتسمى فينتر ريمس. طب والفينتر ريمس ده بيتقسم لايه؟ فينتر ديفيجن ودور ذا ديفيجن. الفينتر ريمس بيتقسم لايه؟ فينتر ديفيجن ودور ذا ديفيجن. يبقى النيرف لما طلع اتقسم لانتيرو وبوستير او فينتر ودور اسمهم ريمار. طب الفينتر ريمس بترجع تعمل تيجي اولاد تقسمه فينتر ودور ذا فينتر را دور. شنو هذا الكلام؟ طبعا انا قسمت بس انتوا ركزتوا شويه. ده اللي واحد مين الجاني ده؟ الاثنين وده؟ وين؟ أربعة أكبر جزء منه لما بقيت بقى إلا خمسة من الأندستري لمبة سكر ليه سميته لمبة سكر سراين هاجي من اللمبة راح شايف الريس ما سكر بريك ده الفل. قال طب إيه اللي واحد ده بيجيب مساعدة من تي 12 ملاش أي أمنية سبلمنتري يعني تدعيم سبلمنتري يعني تدعيم تدعيم من تي 12 توجي يعني برانش فاير السبلمنت إيه لو قلبنا الصفحة كده من فوق مكتوب كده الناس اللي الصفحة معايا كسرت النظارة ما قريناش حقها كده النظارة الثانية القرايه بقى الهوك كمان ازاي بقى على اولاد انا بقى الغبيان النار على اولاد اتفرج بقى دي انتير برايمري ماي مش قاري بقيت الصوت نمبر 1 السبلمنتر يا ريت ما قلتها سبلمنتر يعني ده عاملين باي تويت برانش من ايه اولاد كل واحد وطالت بنص جنيه عشان بقى سيك من 16 انا ولاد سيد قدر ده خلص الله بس كانت الكتابة من ضرح حلوة يبقى كل واحد تأثر لكم يا ولاد دي النيرفات بتاعت تبقى دول عضل مين عضل الجوال دي سميت ولاد قوة ميت كل واحد تقسم لكم حاجة كريستينا رجال ايه اولا ال1 تقسم للارج بار وسمول بار اللارج بار تبقى اللارج بار بتاع ال1 هدينا برانشين اسمه ايه ده البرانشين دينا ده اليو هيبوجاستريك وإليو اليو هيبوجاستريك وإليو الجوينة اسمه البرت الكتيرة في ضرب اسمه البرت بتاعني واحد مع اللي كنا من الناس اسمه جيني توفمر اسمه ايه جيني توفم اسمه ايه جيني توفم قطة دوكرانات الاثنين والثلاثة والاربعة كل واحد لبنتر ودورد بنتر بتاعهم يعملوا نيرف اسمه اوبتورين ودورد اللي يعملوا نيرف اسمه فيمر يبقى فينترا مع فينترا مع فينترا من الناس اسمه اوبتريت ودورزل مع دورزل دورزل من الناس اسمه فيمر الدورزل بتاع اثنين ودورزل ثلاثة من الناس اسميه نيرف دوت لا تعرفتيني السنرف اوف ذا ساي اسميه ايه لا تعرفتيني السنرف اوف ذا ساي قبل ما نروح نشاركوا في الفيمر اما الفينترا بتاع ثلاثة واربعة لما الناس اسمه اكسسوري اوبتريت اسمه اولاد اكسسوري اوبتريت طبعا الكلام الاول دوت معرفش طبعا يمكن اهميته في النسبة الثالثة الاولى ما تفرقش كتير احنا بنسمع مع الفكسر دي كلها جوه عضله مين العضله اللي جواها دي اسمها صوتميل حلو قوي قالوا هذا لازم تتجانب للناس اللي صاحيه طب اشرح بس البني ادم وانا طالب في سنه ثانيه لان المنظر عامل كده دي لمبه بترتب لها 1 2 3 4 5 وده عضله اسمها تك دي صوتميل لو واقف قدام الجثه في المشرحه هتلاقي عند اللاتا بورد بتاع صوتميل كارديول 2 3 4 اللي ده دي مين اليو هايبوجاستريك اليو انجوينال لاترال كتينيوس اوف ذا ساي استمرار النار على الميديا ساي تلاقي نيرف خارج اسمه اوبتيريت وتانك اسمه لامب سيكلا تران ولو في اكسس اوبتيريت يبقى موجود كمان من السطح الامامي بتاع هذا اللي خارج نيرف اسمه الجيني 2 فيمورال يبقى لما نيجي نشرح جثه السنه تاني هنفتح البطن نوصل لكده ذوق الامعاء كلها نلاقي الصوت موجوده قدامك هلاقي النيرف بس انسابه خروجا منه مين اللي خارج من اللاتر سايد أربعة نيرفز الأربعة دول مين؟ طبعا جاستريك أعلى من إنجوينر جاستريك أعلى من إنجوينر جاستريك بطني أعلى من إنجوينر فيبقى إليو هيبوجاستريك يلي إليو مين إنجوينر وبعد كده يجي اللاتر في دينيال نيرف أوف مين سايد ونيرف كبير اسمه أولاد فيمورال نيرف ده على أنهي ناحية لاتر سايد أرجو شوف فارس الأماكن كتير جوه وكانت فاضية بس والله الساعة 7:10 وحرام والله خاصة مهمة جدا الواحد يبقى بيعمل فيها كده وراح أخش الأوضة الثانية الثالثة تحت أنا منين؟ يبقى النيرف زي اليو هيبوجاست واليو انجوين ولا تاكسين السيرف اوف ذا ساي على بوش با وفي مورال نيرف على طب مين يطلع من السطح الامامي بتاعتنا اولاد من السطح الامامي جينس في مورال نيرف فتحتها كده اه ده فاهم جينس في مورال نيرف مين هيطلع من الميديا بتاع اولاد نيرفين اوبتيوريتور ولام اوبتيكال سان. اوبتيوريتور ولام اوبتيكال سان يضاف عليهم نيرفس اولاد اكسسوري اوبتيوريتور. اسمه اولاد اكسسوري اوبتيوريتور. دي النيرفات اللي طالعه من اني فيكس اولاد من اللامبر بليك. وازاي خرجت من صوره ميل؟ طبعا صعب جدا عندي لور بحاله واسال صوره الاسئله دي باي صوره. مثلا ثانيه هساله في ايه؟ فطبعا ده الكلام كله سنه ثانيه 100%. طب سنه ثانيه بنهرس الكلام في الصوره دي بنقول لها فاكرين لما قلت لكم صوره سنه ثانيه صوره ما هي منهاش وصوره سنه اولى هي حاجه اي كلام هتقرا. لان طبعا هو بيحفظ الكلام ده بنسمعه له الريليشن بتاع صوره ميجر في سنه ثانيه انما انت في سنه اولى اهي. المهم انا ضربت من الباكت هناخد جزء دي لما بنكتب بنلاقي برانشتها مجر. يبقى بالتالي لما اجي اسال سؤال برانشات طلعت من الصوره ميجر ازاي بقى؟ مين يطلع من الداتا بورد ده؟ اليو هايبوجاستريك اليو انجوينال لاتا سينيور سيرف اوف ذا سايد وفيمورال نيرف. مين يطلع من الميديال سايد؟ قالوا اوبتيوريتور ولامبوسيكال ترانس. ولو في اوبتيوريتور زياده اكسسور اوبتيوريتور هيد. قالوا طب مين يطلع من السطح الامامي؟ جينيتو فيمورال نيرف. مين يطلع من السطح الامامي؟ جينيتو فيمورال نيرف. ناخد مع بعض في الاول بقى الفيمورال نيرف واوبتيوريتور والهبل اللي كاتبينه ده وتسيبه شويه. الفيمورال نيرف بيت تحت نقل الصفحه كده تحت مبدا سوبر ما هيمنا اشقال مش كده لا. الفيمورال نيرف ده طبعا شرح الاليو هايبوجاستريك واليو انجوينال ده طبيعي يعني. ان الفيمورال نيرف بيت ريتم بخمس درجات. اخش الامتحان الاقي ديسكرايب فيمورال نيرف تحت مبدا سوبر ما هيمنا اشقال وزي النيرف لسه اولاد سير كومبليكس. يبقى اي واحد فينا لو حفاك كده في الابر كان في سير كومبليكس يجي سؤال كده الفيمورال نيرف برضه يشيل سؤال بخمس درجات عادي خالص فرد من الاولاد الفيمورال نيرف. الفيمورال نيرف جاي من الدورز اند ديفيجن بتاع الاثنين وثلاثه واربعه. يبقى جاي منين؟ دورز اند ديفيجن بتاع ولا قلنا المراوح عامه بتاع شبيك تاخر طبعا شويه اثنين وثلاثه واربعه. يبقى فيلم جاي منين يا اولاد؟ من اثنين وثلاثه واربعه دورز اند ديفيجن بتاع لمبر اثنين وثلاثه واربعه. يبقى لما اجي اسال سؤال النيرفس اولاد خلي بره ده الطلبه شويه يا كريس. انا اولاد يبقى الفيمورال نيرف بتاع الاولاد جاي من ال 2 و 3 و 4 دورز اند ديفيجن. الناس سمع كويس قد ما نقدر يا اولاد. ده هنايم الطلبه هنبرر الطلبه شويه وابررتكم شويه وبعدين اصيح. أبردكم شوية انت عرفتوا لو طفيت النور هلم نايمين. خلى ده بس صح صاروا بعد كده ده كان مروح على التين ده كده تنايمهم لي. لا انا عايز انصح التينات بس ناموا في دروس تانية بس يا يوم مش هتموت. لا يا شباب 18 17 سنة فوتوا في برد درس قلنا برد الطلبة بعد كده ولاد قالوا اللي اخر في المروح خليها على التين بجد والله ايه خليها طب يلا يبقى قالوا ايه؟ يبقى ترانجل النرف اللي عندي لسه انت ولاد فيمر انا نفسي بدات احس ان راح للنوم. قالوا فيمر النرف كل ما تبص فيه الوقت وبعدين كمل حصه كلنا على السرير والله. فيمر النرف ولاد دريتهم بخمس درجات ازاي كويس قوي قوي قوي. طبعا اهبل بقى فين الانر ولا الميديا بتوع زمان ده انت بتبدا بتنتهي. الفيمور نيرف هو اكبر بنش بيطلع من اللمبر بريك اكبر بنش بيطلع من الاني بريكسر لمبر بريك فيمور نيرف. لما اجي اشرح بطن بني ادم اولاد يخش يبقى سرحان. الاقي في لمبر بريك سيمنا واحد لمبر اثنين لمبر ثلاثه لمبر اربعه لمبر خمسه الوزنه دي اسمها اولاد سيك. قال لك السيمنا اسمها كريستينا وابن بنش بتاع بني ادم هي دي السيمنا محدش سرحان. عندنا اولاد في العضله الكبيره دي ثابتها ثلاث ميل محدش سرحان. الثلاث ميل بتنزل من فوق لتحت تخش ما تنزلش في اللور. لسه اللي هنا عضله مين عضله موجوده لسه ثابتها اولاد الياس. هنسمع كويس قوي. عند اللسه بورد بتاع الثلاث ميل في اللور بايس يطلع النيرف اسمه النيرف اللي هيخرج هنا ده فيمر. احنا قلنا جوه الثلاث ميل هيخرج منه. عند اللور بارت بتاع اللسه بورد. النيرف ده لما بيخرج في النقطه دي بيديسند بيديسند في الجنب بين الثلاث ميل الياس. يعدي دي من ليجامنت اسمه انجاي ليج ويخش في طوالته ده سايد. السايكل هنا شيت اسمه فيمورال شيت مش في فيمورال ارتر فيمورال فين. نرجع للسايد شيت او السايد شيت لاتر للارتر والبين او السايد شيت لاتر من الاولاد للارتر والبين. وبعد ما بيعدي يخش دي للانجال ونيجا من الحوالي الاولاد لان انس انا بيتقسم لمجموعه كبيره من البرين سيل انتيري واي بوستيري يبقى شبه المعشه زي ما اتفقنا كده. النرف ده بتبص عليها جثه ليه تبص عليه مره مش هتلاقي نرف لو فتحت اكل تتفرج عليه خص البرين سيل فبالتالي لما تيجي تقول ميديان وعنر وايه ده نيرف طول كده عملت امسك فيه وتشرح الهام ده روحت نلم على الجثه كده للطلبه فتله عشان نقدر نفرقهم على السيمور نيرف. يبقى السيمور نيرف بتاعنا جوه السيمور شيتش ولا بره السيمور شيتش؟ بره. لا ده السيمور ارض. طبعا ده سؤال مرتدين عليه. يبقى لما اجي اسال سؤال ترى فيها السيمور نيرف خلصت على فكره النيرف خلصت. فين الالر اللي كان يعدي ورا كذا ويخرج كذا ويجي قدامه يعدي كذا ويمشي كذا ويعمل كذا حاجه بقى بصراحه يعني كلام اهبل لما ما بتذاكروش تتوقف ربنا عرفك عليه. النيرفس فولات سيمور نيرف ظهر عند اللور بس في عضله اثناء فوق ونزل في جروب بين مين ومين الثلاث والاياك كويس او عايز اجيب لي الليجمنت اسمه وباينا ليج ودخل فرونت اوف ذا ثاي لاتر للسيمور شيز وبقى يجي مقسوم لبريش انتيرو وستير. الموضوع ما خلص يعني انت لو بتبص لكل مره وبص عليهم تاني خلص الفيلم. النيرف ده ثابت ولاد سيمور نيرف. يبقى السيمور نيرف ده بيمشي من عين الدكتور لمبر بريك الروت فاليو بتاعه دور ذا ديفيجن بتاع اللي كام 2 3 4 النيرف ده ظهر عند اللور بارت 3 برج بتاع ده اسمها سوبر ميل مش في اللي سوبر جروب ايه اللي سوبر جروب الجروب اللي بيتم منه مين سوبر ميل جوا الياك اللي دخل فرونت اوف ذا سايد دي ليجا اسمه الفاينل ليج بعد دخول الجوان امشي تقريبا اسف الكام برانش انتير و بس انتير برانش كوبوستير برانش ده النيرف. طبعا هتعلموا حاجه هي مكتوبه في كتاب غلط بس مش حاجه ان انا عندي هنا في ارض اسمها ارض لحد سرحان الفيمر قلت جاي لي بيرش اسمه بروفان البروفان ده ليه بيرش اسمه لاتر سيركمفيرنس فيمر يبقى ماشي كده بين البرانشات قدام الانتير برانش ورا مين يا ولاد البوستير برانش ده حقيقي. وكتب جمله غريبه جدا قال لك اللي بيسموا الانتير بوستير الديستندنت اوف لاتر سيركمفيرنس فيمر لما اي جريد قالتهم اي كتاب قالتهم محترم يقول ان هم مقسومين لانتير جروب وبوستير جروب النرف الارت نفسه اللي هو مين الارت ده لاتر سيركمفيرنس فيمر ارت اسمه يا ولاد لاتر سيركمفيرنس فيمر ارت. فبالتالي لما اجي ابص معاكم الكتاب الورد الثاني التفاصيل في كل واحد في الكتاب انا معايا كده انت عامل كده كتابك معايا الفيمور نيرف اتس ذا لارجست برانش اوف لامبر بريك ات ليفز ذا سولس ميجر ات ذا لوور بارت اوف ذا لاتر بورد ات ديسند ان ذا ايليو سولس جروف الجروف اللي بين الياك السولس ميل تو انتر ذا سائر هعدي بهايند ليجم اسمه وانا ليجم لاتر الفيمور ارتي او سايد اني شيز تبليت فيمور شيز and the side divided by descending branch of the lateral circumflex femoral into anterior and posterior branch how is divided the lateral circumflex femoral itself. طبعا مش هتفرق بقى تحفظ ليه الصفحه الثانيه بس الصح هو الارت اللي ماشي بينهم فمين لما كده الارت قبل ما بتقيس يعني هو عايز يقول حاجه غريبه جدا طبعا الكلام غلط 100% يعني بس مش صح ان ده اللاترال ده البروفان واللاترال ويتقسم بسرعه البرانش كده وكده غلط بلاش غلط هو اللاترال سيركمفلكس اللي بيقسم ومش عايز تذكره خالص ما تكتبوش. يبقى الفيمر نيرف بتاع صلح طبعا باللاتر تركب بتقسم باللاتر تركب فيك فيمر يبقى الارض اللي انت بنت ساعد اسمه ولاد ده فيمر اللي نادر منه ده سميته ولاد برفان ده فيمر سبولت البرفان ده فيمر في بنش اسمه لاتر تركب فيك فيمر انا الفيمر نيرف ليه برانشز قدامه وبرانشز ورا وهي ده المنظر الحقيقي كده واللي عنده جري يقرا النهارده بيقول مقسومة بالdescending branch of lateral circumflex يعني قسم اللاترال وخد منه الdescending بتاعه مش كم؟ باللاترال كله قبل اللاترال لسه هتقسم بعيد بعد ما شاف المهم يعني اللاترال ده لما نمشي بيه الأول بالبصة السيركولي تتقسم بقى بعد كده مش كم؟ لا هو يعني الكلام ده بنين ايه بعد كده يلا المهم النيرفس معلات femoral nerve معلات femoral nerve ايه برانشات الfemoral nerve بقى؟ قالوا في برانشات في الابدومين في برانشات في الانتيريور ديفيجن وبرانشات منين يا ولاد البوستيريور ديفيجن. النيرف ده هو ماشي في الابدومن يدي الاياك ماشي يبقى ماشي في الابدومن كده يدي عضله اثناء الياك لما يجي قبل ما يخش الثاي خلاص يدي الانجانا ليجن ورئيس الابدومن برضه يدي بيش العضله اثناء بالتينيس لحد السرحان بيش بالتينيس تمشي بيه الفيمورال شيس وراه ويروح للبكتينيس يديها نيرف الفرلايز بتاعها ده نيرف التورابلايز في البكتينيس سيمور نيرف كده يبقى ليه برانشين في الارض طلبة سنتات بتاخد سيمور نيرف بنجيب لهم سؤال ديس نيرف اسئلتهم هايفه جدا بنجيب لهم سيمور نيرف وشاوت سيمور نيرف نقول لهم ديس نيرف هذا برانش ان ذا ارض هو مش مذاكرين ارض ومذاكرين جراحه بطن قلبين طبعا في حاجه تهجميه يعني تانكر يعني يقول لك ايه سيمور نيرف بتاع اللور هيد برانش في الابدومن غلط طبعا لا هو صح بقى مش الحمد لله وابدا الالياكس وبعت للبكتينيس مش الحمد لله يبقى ليه كام برانش هو ماشي في الابدومن لسه اثنين الياكس سواء بكتينيس البرانش بتاع الياكس ماشي جنب الده طب برانش البكتينيس هيطلع منه ويمشي ديب للشيس اللي اسمه فيمورال شيس روح البكتينية بيعمل انتيو سيرفيس بتاعها. طبعا بعدين هيقرا الجملة دي هيعترض يبقى عايز نيرف تاني في دماغه. البكتينية واقفة كده النيرف يخشها من السطح الامامي بتاعها ويتشف فيها. طبعا الجملة مكتوبة في الكتاب برضه بالنسبة للعيل الاولى غلبان لسه مضللة. قالوا ليه؟ البرانشيس الابدوم تو ذا بكتينية البسط بعين ذا فيمر شيز سبراي ذا فرونت اوف ذا مصر. هو هيسبراي كل المصر بس هيخشها من اني جهة اللي هو موجودها الفرونت. فبتبريك كل المصر بس بخشة من اني سيرفيس الفرنس مش هيديها مش يعني مش هيدي الفرنس بس يعني هل حد دي نادر يقولي برانشيس فيما ونيرف ولا دي رسل من اقدرش ايه برانشيس فيما ونيرف العضل واقفة كده يخشها من قدام ده وانت شكوه العضل زي اي ما كل النرفات بتخرج العضل بتاعت نرفت بكتيرية وانت شكوه هل حد دي نادر يقولي برانشيس فيما ونيرف ولا دلوقتي عايزين نادي مع بعض ادى ايه وايه يا ولاد الياكل وبكتينيا هو مش في الابدوم ادى اني عضا يا كريسينا الياكل قبل ما بيخش الصايد ادى لها منه برينت همش وراني تشيز ثم ورا تشيز ويخش على الفرنت بتاع العضا اللي اسمها بكتينيس وخرومها وانتشر جواها ده مين اللي هنا ده برينتين في الابد بعد كده الدكتور نادى باشا النرف دخل الصايد هتقسم الانتير برينش دواء والسير الانتير ادى الترتوريس الانتير ادى والاثنين كتينيوس برانش ميديال كتينيوس نيرف اوف ذا ثاي والترميدال كتينيوس نيرف اوف ذا ثاي نرجع لهم دلوقتي الاثنين كتينيوس البوستيريو هيد كواد ريسبتور ويد سافينس نيرف يبقى لما تجي الانتيريو هيد ايه والبوستيريو هيد ايه نبص كده على البورد الانتيريو يدي عضله اسمها سارتور البوستيريو يدي عضله اسمها كواد ريسبتور الانتيريو يدي اثنين كتينيوس الترميدال كتينيوس نيرف اوف ذا ثاي وميديال كتينيوس نيرف اوف ذا ثاي البصير دي نادي سهولات صافي نادي سهولات صافي ما تبصوش في كتاب النادي داخل فرانت اوف ذا سايد ايه بقى شات في فرانت اوف ذا سايد هل دي عضلة اسمها ليه الانتير بقى هل دي عضلة اسمها سارتورز واللي بتنخل الجلد واحد هنسميه جلد الساي طبعا ميديا سينيور سيرف ذا سايد وانترميديا سينيور سيرف ذا سايد نسيبهم دي البصير هدي كواد ريسبتور كل هيد سيبريت فرينج فات اوت واللي برانش سنسور اسمه سافينس اسمه ايه سافينس يبقى ده البوستير النرف اللي راح الكوادريسيب بدي ريكتس سيمرز بدي فاستس ميديال فاستس سيفال فاستس انترميديال حلو لان البرانش اللي بيروح للريكتس سيمرز محدد شرحان البوستير هدي كوادريسيب ادي المنظر بتاعي كلنا عندنا فاستس لاترين وفاستس ميديال وفاستس انترميديال واللي بقى فديت تبقى مين ريكتر سيمر قول لنا بقى شويه السيمر النيرف لا دخل كده واتسم لانتيرو بقى بصين البصين هيد للريكتر سيمر البرانش اللي بتسبلاي ريكتر سيمر بتسبلاي كمان الهيد جوينت البصين هيد للباستاي ميديال في الثلاثه التانيين نيرفات الباستاي بتسبلاي كمان الهيد جوينت بلاد الني جوينت يبقى كان النيرف اللي راح للريكتر بتسبلاي دي غير ان ده وغير الثاني بتسبلاي مين الني كان فيه في البيت القانون باسمه صاحب اسمه هيلتون هيلتون ده حتى قانون في البيت قال ايه هيلتون دلوقتي قال له لو في نيرف بتسبلاي عضله بتعمل شغل على جوينت بتسبلاي الجوينت كمان وبالتالي لما اجي اعرف كتابي كده للطلبه اللي دماغها صح في صفحه الاولاد 40 كل الناس هنا في الكتاب قال الدكتوره مريهان معايا كده صفحه كده اولاد 40 مكتوب يا اولاد بصير دبل ارتكل برانش تو ذا جوينت باي نيرف تو ريكتر سيمرز عند ارتكل برانش تو ذا ني جوينت باي ذا نيرف تو ليت تو ذا ثاي مسل الكلام ده لو انت سمعتني فيه كويس من غير ما تسرح ده اكوردنج بقانون اسمولات هيلز الريكتر سيمرز كانت بتاخد انرجي من اني عضه من البون وتعدي قدام الهيب جوينت خليها سوق لايف بتاع ديفليكشن فالنيرف اللي ده ادى الهيب جوينت على كويس الفاستاي بتطلع من فيما وتنزل للتيبيا على طول مالهاش علاقه بالهيب فالنرفات ما تبقاش اللي مطلوب لها اني جوينت ولاد ني جوينت يعني ممكن تشافوا الاكس طالب محترم مش طالب مش محترم طالب محترم اسالك سؤال ان بيكت الارتيكل بريش جاي منين هتقول لي من كده انت سامع كلمتين الكتاب هسالك سؤال ليه يبقى عندك رد عليا ان اكوردنج لكون الخواجه اسمه هيلز اللي فتح في ميدان التحرير يبقى مين ده ولاد هيلز هيبقى اسمه دلوقتي تجينا هذا الكلام يبقى هو ده الايه اساس اللعبه بتاعتي الراجل اشتغل في الطب فشل فتح فندق اتغنى فبالتالي خدت ليه الاحسن يعني ايه؟ هما الاثنين واحد طبعا الا واحده ما عبد الرحمن يهرج معايا بس ده مركب ما بيفوتش ده مجمع انا ولاد قول يبقى الناس اللي سمع معايا كده من اول ما بدا الفيبر نيرف لغايه وصلنا كل الناس سمع كويس نمبر نيم ذا بريس ايه بيكسل ما شاء الله لمبر بليك الروز ده بتاعه كام الاثنين والثلاثة واربعة الروز ده بتاعه كام الاثنين والثلاثة واربعة دور ذا ديبيل النيم ده بيظهر عند اللور بورد بتاع ده اسمها سوس وديسند في جروب من السوس والالياك ويعدي ديب للانجوانيا نيجر ويخش السايد لاترال للتومور ارك او سايد انشيز تومور شيز ويتومور انتيرو برانش تلا وستيرو برانش خلص النرف عايزين برانشات وقف الابدومين ادى عضلة اسمها الياك وقبل ما يخش الابدوم بعت العضلة اسمها بيكتينين وبعد كده دخل السايد اثر الانتيرو برانش تلا وستيرو برانش الانتيرو ليها مصر لعضلة اسمها سارتوريا والبوستيريور لعضلة اسمها كوادريسيبس الانتيرو الاثنين كوتينيوس برانش ميديال سينيال سيرفيس دوساي وانترميديت سينيال سيرفيس دوساي البوستيريور كوتينيوس برانش اسمه سافر تلكم السؤال بس لو قلتوا اساسا النرف دوت سبلاي تو جوينت وثلاثه كوتينيوس واربعه مصر ليه انت جاوب على سؤالي بس ثلاثه اربعه وثلاثة كوتينيوس ميديال وانترميديت وسافر واربعة مصر الياكس وبكتينيوس وسارتوريوس وكوادريسيت يبقى لو الدكتور يجي معانا في الدرس يبقى رقم السعد بتاع النرف ده 2 3 4 روز فاليو 2 3 4 وبرانشات 2 3 4 مش الحمد لله عشان الدكتور يجي يبقى معانا يبقى نجمع بعض كده يا ولاد ما تنسوش برضه نجمع بعض اللي هنا ده يبقى مين نرف هنا ده سبت ولاد فيمورال نرف اسمه ولاد فيمورال نرف يبقى فيمورال نرف بتاع طبعا تفهم متاخر شويه ادى كام بريم ار في كام جوينت يا ولاد اثنين يا رعوب هيبونين وده كم كتير بنش ثلاثة ميديال وانترميديت وصفرة وده انا كم مصر اربعة الياكس وبكتينيس وسارتوريس وكوادريسيت هذا يتكلم عن كتير بنش كتب انت عنه طبعا في الامتحان هتكتبه طبعا الميديال وانترميديت تتكلم عن كل واحد فيهم بالنسبة للنرب اسمه اولاد انترميديت كتير سيرف اوف ذا سايد وميديال كتير سيرف اوف ذا سايد وسارتوريس نرب مين بيقول الموضوع بتاعنا يا عبد الرحمن لسه بدري يا عبد الرحمن قوي بدري قوي يعني لسه احنا بنوصل لخمس انا عارف حتى بدري قوي يعني يلا ليه نحضر فين يلا ولاد يلا بابا بنعمل ايه بس لازم احط عشان امتحان انا ليه ده الفرصه الرسائل بتاعي ليه كل كنت عايز اسمها ليه هرتل وعايز اسمها الدرس ليه كلنا عندنا ارث نيرف ده سميته ليه سمار ارث السمار نيرف موجود هنا مقسوم لمجموعه من البنش منها انتيرا منها كتير حلو قوي الانتيرا اسمها من النيرف ده اسمه انترميديت كتير نيرف ذا ساي يخرج من الديب تشك منتصف الفرنت اوف ذا ساي وبعد ما يخرج من الديب تشك المنتصف بتاع الفرنت اوف ذا ساي بتاع الفرنت اوف ذا ساي اسمه النيرف ده انترميديت كتير نيرف ذا ساي اسمه ليه انترميديت كتير نيرف ذا ساي يبقى الانترميديت كتير يصير بزاي يخرج من الديب فاشل في نص الصعد ويروح عند الكيم بتاع الفرنت بتاعه بس متوسط بنسميه انترميديت لان في النص بالظبط لا ميديا ولا فوق ولا تحت بدي الانترميديت بارت بتاع الفرنت اوف ذا ساي اسمه انترميديت كتير يصير بزاي يخرج من الديب فاشل في نص الصعد نرجع تاني في اولاد ميديا كتير يصير بزاي يخرج يطلع من هنا ويبقى ماشي لاترال ارت ويخش الارت اللاترال في ذا فرنت كده في الاندغيرس بتاع تراين ويخرج من الديب فاشل ويروح عند الجلد بتاع الميديا الفايت من وقع اسمه النرف ده بيشارك في الجلسه تحت السارتوريس اسمها الجلسه دي سب سارتوريال بليك وهنعرف الكلام ده كمان شويه يبقى اسال سؤال كم كتينيوس برانش طلعوا منه كده ولاد اثنين واحد سميته انترميديت واحد سميته ولاد ميد الميديا كتينيوس سيرف اوف ذا سايد بيعدي على السمر ارتي عند ايبك بتاع الترانج وبعد ما يعدي عليه يخرج من دي فشل وينتشر يدي الكيم بتاع الميديا سايد اوف ذا سايد اما الانترميديت هيخرج من دي فشل في نص الفرنت اوف ذا سايد ود الفرنت بتاع الفايب ويز امين كم كتير برانش زي اثنين الميديا ده في طريقه كده بيبعت برانش البريكتس اسمها سب سارتوريال بريكتس موجوده في كانال اسمها الدكتور كانال في الروب بتاعي بيشاركوا كده نيرفات يبقى هنا دول كم كتير سبب اولاد اثنين ميديا وانت ميديا في ناس بقى تشتغل تبرجي تشتغل دكتور تشتغل اي شغلانه لازم تبقى فاكره اسمه سبلمنت سيرف ده كتب عليك النهارده لغايه ما تسيب الطب يا ما تسيب الدنيا فبالتالي الصف النسائي ده لازم تبقى عارفه كويس قوي هتقعد اعداد كتير جدا تلاقي كل اللي في دماغك اللي قدامك هو الصف النسائي فانت تبقى عارفه كويس جدا جدا احتراما لنفسك يبقى النرف اسمه اولاد صف النسائي طبعا كمان ثلاث صفحات هلاقيه كاتبين عن الصف النسائي ان لونج سكتين ما اعرفش الان بي دي كاتب الصوره هناك كده ليه انا بقيت صفحه كام دي 43 من تحت دي كان المفروض تبقى مع الصف النسائي ما اعرفش ايه اللي ضلها وحطها هنا كده يمكن يكون اللي بيس نقلها غلط انما ايه دي بتاعت الصف النسائي هتبقى بيجي عنه يعني هحرمه من املاكه ليه يبقى دي مع الصف النسائي فطبعا فهو كتب فيها ان هو longest senior serve يبقى نمرة واحد ادي احنا بنعرف عنه. يبقى مين اسرع senior serve عندنا؟ هو نيرتو سؤولات سفير السيرف. احنا في مصر طبعا بلد الطويلة والقصيرة والعريضة والتخينة مشهور جدا جدا لولك مين اسرع senior serve يعني سألناك في الطب بحاله اسرع senior serve هو مين؟ سفر. هنسمع مع بعض كويس قوي قوي لصاحبه. قالوا ليه؟ السفير السيرف بتاعنا بيبدا في front of the side foot. الناس كلها بتسمعني كويس قوي. لو عندي ده ولاد السيرف الصحيين ده الصايم وعاملين كده معاكم وسالتكم سؤال وده الليد ليد وده الطابع الكبير وده السكند والثيرد والفورث وده ايه ده فين ده؟ عارف انها مساواة عارف انها مساواة مش محتاج وما بعرفش اللي في بتاع لا ده انا كده ده انا كده ده محتاج كده طب ده انا كده مش على حواس يا ابني ما يمشي كده. قالوا ليه؟ مش اللعيبة مش الدموية. قالوا ليه انت حمام عندنا ارت اسمه فيمر ارتري اسمه فيمر لازم نفوق تحت كده وبيمشي تحت التركيز في كلام اسمها ترسب هي شريف نسمع الاجابة. الناس اللي بتصحي تعرف ان كابتن ارت اسمه فيمر الناس بدأ في الارض وابدا اياك وقعد تلانشي البكتينير ودخل اتأثر لانشيل و بوستير البوستير ده كوادر سكس وهيطلع منه جرانت اسمه فاكي ماتنر. السفر السيرف ده لازم يمشي لا تقل من ثمره ويخش معاه السفر كده كمان ويكون في الارتري من لاتر فيلد وبعد ما يعدي على الارتري من لاتر فيلد بيضطر يدخل الديب فاشيا. يدخل الديب فاشيا بتين السارتيريا وعضله اسمها جلاستريس. بعد ما يدخل الديب فاشيا يمشي على الميديال سايد الجنين ويمشي على الميديال سايد اوبزاليك ويعدي قدام عضله اسمها ميديال ماليو ويمشي على الميديال سايد الجفون لغاية الطابع الكبير ما تخشوش. طب انت تعرفوا ان الهند كان فيها جوينت اسمها ميتاكاربوكالين في الفوت اسمها ميتاكاربوكالين يقف عند جوينت الميتاكاربوكالين اللي بخش. اي واحد من الناس اللي صحة ما تقدر تسمعني في اللي جاي التبي يا ولاد اقول لكم انا اعمل ايه بس تسمعني اللي عندي ده ولاد العظمة دي اسمها ميديا الملج ودي اسمها ولاد لف دي تابع التبيا ودي تابع مين يا ولاد التبيا. الناس بيعمل اتبع ما حدش سرحان النيرف بدأ فوق هنا كده برانش من الفيمر هينزل اللاترال للفيمر الارض يخش معاه تحت الترتوريوس سب ترتوريوس كنال يعدي عليه من اللاترال تميد يخارم الديب فاشيا بين الترتوريوس والجراس ويمشي على الميديال سايد بتاع النيك وعلى الميديال سايد اوف ذا ليج يلاقي العظمه دي اسمها ميديال ماليوس يعدي قدامها ويمشي على الميديال سايد اوف ذا فوت لغايه الصابع الكبير ويقف ما يخشش الصابع الكبير يقف عند جوينت اسمه متطرف في الانجر جوينت او بيك تو. طبعا صوابع رجلين اسمها توز ما اسمها شينجر خلينا نقول مع بعض خلينا نعدي حاجه ثانيه عشان نجيب بس الادم الاخير خلينا نقول مع بعض النيرف السؤالات صافي نسترف بدا فين وانتهى فين بعد الطلبه الاساتذه هيبدا فوق في السايد النيرف بدا في السايد بتاع الطبع الكبير لون الاستكتين السيرف اطول سين السيرف جسمنا بدايته فريكو مين؟ بسير ديفيجن اوف فيمر بدا فاني ترانجل فيمر ترانجل مش ازاي؟ ماشي لاترال للفيمور ارض ودخل تحت الترتوري في كنال اسمها سب ترتوري كنال وكروس الفيمور ارض منين لمنين من لاترال تميد وبعد كده خرم الديب فاش بين عضلتين ترتوريوس وجاس ومش على الميديال سايد بتاع مين الليج وعدى قدام انهي ماليلس ميديال ماليوس ومش على الميديال سايد اوف ذا فوت ده غير جوينت اسمه ميتاتارسو كريم جال جوينت بتاع البيك توب تال. السؤال الجاي النرف ده ليه مهم قوي عشان اللي هقوله دلوقتي طول ما هو ماشي في الليج وفي الفوت ماشي جنب فين اسمه لونج سافينس فين. اللونج سافينس فين يا ولاد ده فين طويل جدا بيبدا من تحت لفوق. اللونج سافينس او الجريس سافينس بتاعنا ده بيبدا من تحت لفوق هو اسمه او جريس. الفين بتاعنا ده بادئ من تحت هنا بيبقى ماشي ورا النرف قدام الميديال مالج ماشيين مع بعض كده ماشي على الميديال سايد بتاع الليج بس لما اطلع على السيرف السايد بيسيبوا بعض. في عمليات كتيرة جدا جدا جدا في التابت لونج سافينس دي هو نفسه بتشيله هو ده دوالي الرجلين لو تسمع عن الدوالي البين ده يوسع كده ويكبر من الدوالي هو ده البين اللي بناخده لعمليات تغيير شرايين في القلب فبنشيله فبنحط العمليات بنفتح عليه وناخد منه حته نستخدمها لما بناخد منه حته بيدينا سنتريشن كتيرة جدا ده مهيجة برضه بعد فتره هيتظبط انما بنستخدمه احيانا يجينا واحد محروق المحروق بيبقى يلاب جذب واقف واتحرق تلاقي الناس كلته كله عايز تديله حقنه في الوريد ما تلاقيش وريد سليم في الانهي بين ده لما كده لونج سافر فبنستخدمه لانه كان محمي في الجزمه اللي كان لابسها الراجل فخش لك العيال في المستشفى تقريبا غيره كلش كله انما رجلي سليم. انت تدور على الدين هنا مش عايز تديله محاليل فتدور على اهل الدين لو ما كده لو انصفت يبقى لو انصفت ده فتصب بيستخدم كتير جدا البين نعم لو انصفت الدين انت عبيط بعد كده ليه قالوا الدكتوره ثاني اسمها ثاني ايه انا اقول لك هو ليه بقول النرف ده ليه مهم عشان جنب البين ده اللي اسمه لونج سفن الزين لونج سفن الزين ده بتستخدم في الطب كتير قوي يا بناخده ده عبيد 20,000 يا اما بنستخدم لحقنا فيه يا اما بنشيله في الدوائر يعني انت هتعمل جنبه عمليه جنب العمليه مين اللي ماشي جنبه بقى عيني نرف سفن فدايما بننبه على الدكاتره انك عندك جنب البين دوت نرف اسمه سفن الزين خلوا بالكم انتوا شغالين يعني عايز اقول اهميه سفن الزين ده اكتسبت من ايه؟ ما نبدا يا نرف لو نرفات الثانية من ميديا الولادة والكلام من ده ما هو نرفات مشترك انما ليه ده بقى بالذات اللي انا زي ما اقول لغاية مهاراتك او تسيب الطب لازم تبقى عارف ان في نرف اسمه سفن الاسنان لان لو بابض الطول وقعد معاك الامور سخنت هيسالك على سفن الاسنان مش كم عايز كنت اعرف تساله عن بقيه البرانشز الفيمور والنرف تلاقيه ابيض يا ورد مش كم ده ففي حاجه كده احنا انما هو ده طبعا الا لو كان جراح طبعا انما لو جينا مع بعض مهم جدا يبقى مره ثانيه عايز تقول سفن الاسنان بتاع عشان هو بيدي ايه بقى يبقى سفن الاسنان بأولاد الطلبة التحكيم بدأ في الفيمور ترينجل برانش انجوستيل ديفيجن بتاع الفيمور النرف مشي لتا للفيمور ارتري وماشي ايه أولاد دخل الدكتور كمان كروس الفيمور ارتري منين لمنين من لتا للفيميديا خرم الديب فاكشا بين عضلتين سارتوريا سوكراسلس مشي على الميديا السايد بتاع مين أولاد النين على الميديا السايد اوف ذا ليك قدام الميديا المالية على الميديا السايد اوف ذا فوت لغاية جوينت اسمه متسارس وفالينتر قال لك بخي خلصت هذا النرف بتاعنا ماشي جنبه بين اسمه لونج سافينس دي بقول مهمة جدا هذا البين النرف اكتسب اهميته من ايه؟ منه ماشي جنب النرف بين دوت اللي اسمه لونج ساف على فكرة تسمع الاجابة بقى النرف ده بيستبلاي ايه؟ بيشارك الريكتا في الاسماء السرسلتوري بليكس يعني عرفها كمان شوية لما بيطلع بره بيدي برانش اسمه انترا باتيلا برانش هنعرف بيعمل ايه كمان ده انترا باتيلا برانش يدي السين بتاع الميديا السرسلتوري بليكس والسن بتاع الميديا لسايد اوف ذا فوت لغايه الصدر الكبير ملوش علاقه بالسايد اوف الكبير يبقى لما اجي اسال سؤال سفن السنرف سبلاي ايه وايه وايه بقى اولاد لما كده يبقى سفن السنرف سبلاي ايه سفن السنرف سبلاي اولاد جلد الميديا لسايد اوف ذا فوت مع عدد الصبع الكبير وادى الميديا لسايد اوف ذا ليج وادى برانش اسمه انفرا باتيلا برانش وبرانش البليكس اسمها سب سارتوريال بليكس يبقى مثال النرف بتاعنا اسمه ولاد صافينا سنرف الاسمام اكس قوي قوي قوي العظمه اللي هي اسمها ايه باتيلا دي مجموعه اعصاب بتعمل باتيلا بليك منها انت باتيلا بلانش سوفت تمين يعملها كمان الريتا سينا سيرف ذا سايد والانترميديت كتير سيرف ذا سايد والميديال سينا سيرف ذا سايد قال لك الكتاب يبقى في بليك اسمها باتيلا بليك الباتيلا بليك مرسومه هنا كده ولاد بيعملها مين ومين ولاد ثلاثة نيرفز فيهم لقب اسمه كوتينيوس نيرف اوف ذا سايد مين الثلاثة نيرفز دول؟ ميديا كوتينيوس ولاتا كوتينيوس والترميديا كوتينيوس والانفرا باتيلر بتاع مين يا ولاد الصف بعد الموني ده كله بسبب هيبريكس مين؟ بيت السن اللي بيغطي الباتيلر حاجة مسخرة يعني الصراحة الأخوة قلت كده عشان السن اللي بيغطي الباتيلر ايه ما ده ايه ما شيل السن اللي بيغطي الباتيلر ده بحاله اعرف اليوم اللي اسمه المهم من جنة النيرفز في اولاد صفي نفسنا الفيمورال نيرف بقى من اي تو زد الفيمورال نيرف من اي تو زد كل واحد منهم معايا بقى ودنه معايا الفيمورال نيرف بيبدا في الابدومين عند اللاتا بوردا بتاع عضله اسمها سواس الفيمورال نيرف بيبدا في الابدومين عند عضله اسمها سواس ظهر عند اللور بارت بتاع اللاتا بورد هيدي تند في جروب من السواس والعضله اسمها اليهال يخش يجيب لي ليجامنت اسمه انجواينا ليج لاتر للفيمورال ارتري او سايد الفيمورال شيز وديت من الانتيرو برانشز وبوستيرو برانشز الحمد لله رب هو مش في الابدومين الا الالياك وبعد برانش البتينيه اللي دخلها من الانتيرو سيرفيس ده دخل الابدومين قسم الانتيرو وبوستيرو الانتيرو هادي من اولاد سارتوريا وكم كتينيوس برانش اثنين ميديال انتر كتينيوس سيرفيس ساي وانتر ميديال كتينيوس اما البوستيرو هادي كوادريسيبس كل هيت سيبريت برانش ويبقى كمان الصفر البرانشات اللي راحت للكوادريسيبس من البوستيريور ما ادتش العضلات بس ادت المفاصل اللي ادى الريكت سبلاي الهيب واللي ادى البوستيريور سبلاي مين النين حلو قوي قلنا برانشات يبقى تو مفصل وثلاثه جل واربعه عضلات مش كله لا 2 3 4 روت بالي 2 3 4 وبرانشات 2 3 4 ده لف على بعضها طيب النرف بتاع الداري برانشز كوتينيوس ميديال وانترميديت الانترميديت يخرج دي في نص الصاعد ويد الكيميكال فرونت، اما الميديال هيعدي على الفيمور ارك وبعد ما يعدي يخرج من الديب فاش يروح الميديال كازو في الصاعد ويشارك في بريكت اسمها سب سنترال بريك. طيب ارجع اسال سؤال، في نيرف اسمه ايه؟ السفر. السفر السيرف ذا لونجست كتينيس نيرف بدا فين؟ في الفيمور تايم. مش ازاي؟ قالوا لاترال الارتري دخل سب سنترال كمان لاترال الارتري كروس الارتي من الهاتارتو ميديال خرم الديفاشة بين الستارتوريوس والجراسلس راح الميديال سايد اوف ذا نين، نزل الميديال سايد اوف ذا نين ميديال سايد اوف ذا ليك عدى قدام عظمه اسمها ميديال ماليوس ميديال سايد اوف ذا فوت شغال جوينت اسمه ميتاتارتو فرينجر جوينت ماشي معاه فين؟ مين الفين اللي ماشي معاه؟ لونج ساكنس فين اسمه اولاد لونج اللي هو جريت ساكنس ده ماشي الحمد لله. طب الساكنس ده بتطلع ايه؟ انفرابتيلر برانش وشارك في بريكس اسمها سبسرتو بريكس ميديال سايد اوف ذا ليك وميديال سايد اوف ذا فوت. لو نرجع بس اقطع تقدر تقول ايه التفكير بكام؟ اربع عضلات اتشلوا كلهم دخ عليهم عدا كوادر تيب ذا اونلي اكستنسور اوف ذا ني جوينت. يبقى لما اقول لك الفيمور نيرف اتقطع يبقى عندنا هو كتاب ما كتبش، بس لما اقول الفيمور نيرف اتقطع في اربع عضلات اتشلوا تقول لي كلهم غلابه بكتنين دي اغلب من الغلب نفسه وعندك الياكس الصوت احسن منها فبالتالي والستارتوريوس في بدائل كثيره. انما الوحيده اللي ملهاش بديل هي مين؟ كوادريسيت اللي بتعمل اكستنشن للني جوينت او الاكستنس. يبقى بالتالي مهم جدا سنتر روس فرونت اوف ذا تاي ميديال سايد اوف ذا تاي وميديال سايد اوف ذا ليك وميديال سايد اوف ذا فوت. الكلام ده ثيوريتيكال واحنا واقفين عليه. انما حقيقه الوضع الدكاتره ميديال سايد اوف ذا ليك وميديال سايد اوف ذا فوت بس. قالوا ليه؟ قالوا هنا في اوفرلاب بالهبل. ايه معنى اوفرلاب بالهبل؟ نيرفات عماله تدي على بعض بحيث ان القاعده بتعرف تلبس على بعض تقول لك مين بيدي ايه؟ احنا هو الاخر دي القاعده دي ايه؟ دول 8 نيرف هنا في السايت 8 كتير نيرف ما نعرفهمش كلهم لسه. فتو ماتش نيرف انما السنس الراس الحقيقي اللي الطير عين بيعاني منه هو ميديال سايد اوف ذا ليك وميديال سايد اوف ذا مين اوف ذا فوت. دول فعلا فاقدين السنسيشن. طبعا انت نادر قوي تشوف فيمور نيرف انجري لسه مشكله غير طبيعيه. زي ما الفيمور نيرف لما بتتصل بتتصل مع الارت ده اسمه فيمور ارت. يا العيان مات يا اما مش كان ده لا عملنا له بس فيجوالي ما بيقابلكش عين بالفيمور نيرف انجري. يعني اغلب الحالات العيان ده جات له ضربه سكينه تحت كده طيرته هو نفسه يا اما الراجل لان دايما القطعه مش هتلاقي نيرف لوحده الارت لازم جنب النيرف فدايما الاثنين بيطيروا. فدي تنسي خلاص مش هتقدر تعمل اكستنشن لمين؟ لا ما يقدرش يفرد لمين خالص مش كامله لا مش ايه؟ مش طالع عليك ايه الهام الثنج مصر قويه شداله رجله كده من ورا بس الحمد لله الهام الثنج فيه مطرون فتخبله رجله كده من ورا فصعب جدا ان الرجال بتاع صعبه يمشي كده بقى انا لسه تمام فين يا ابني فين فين انا فين عندنا ناس من انت ايه بالظبط يا بيشا يقول لك جابوا ايه كلام اصابه لعبوه حتى العيال كلها منظرها كده غريب والله لا في بس بيتكلم زي ما يكون جايبينه من بعدين هتريق بعدين بس مش شرط. الاوبتريت النيرف اولاد سؤال بخمس درجات. الاوبتريت النيرف اولاد سؤال بخمس درجات هاي ازاي تاني؟ انا تسير شرط. قالوا ليه؟ طبعا نايمان اشكر. الاوبتريت النيرف اولاد سؤال بكم درجه اولاد خمس درجات؟ النيرف دوت سمولر ذان ذا اوبتيمورال. لا احنا بنتكلم اكتر ما بنسمع. طبعا انا مالي اشكو الاثنين. الاوبتريت النيرف اولاد ده برانش بيطلع من الاولاد من اللمبر بريك روت فاليو بتاعه الاثنين ثلاثة أربعة الاثنين ثلاثة أربعة بس فينترال ديبيت. النيرف دوت يخرج عند الميديال بوردر بتاع عضلة اسمها اولاد هو اسمين اتخذها معايا. العضلة دي هتبون محدش ترحم ايه الاوبتريت الفورمن كده؟ الاوبتريت الفورمن اللي احنا عايشينها لازم اقفلها بمنبين اسمه اوبتريت المنبين على نجا اكسبت القبر بس بيبقى فيه زي الكنين كده اسمها اوبتريت الكنين. نسمع كويس قوي في البلبس هنا ده البلبس بتاعي كده وده رئيس البلبس في عضله هنا تبقى كده اسمها العضله دي صغرت ايه؟ محطه الترحام بقى بتروح اللغه على الميزه الكاتب بتاع الصوره في ميزه ناخد الناس ده لسه قليل اوبتريت يمشي على الورق ده بلبس من جوه لغايه ما اوصل للفتحه دي الفتحه اللي وصلنا دي اوبتريت الفورم يجي داخل الكلام دي اسمها اوبتريت الاولاد كانت اسف ايه فلان انت كيف ايه بتاع الزرع ده انا اولاد يبقى نبقى عندي لسه في التابلات اوبتريت النيرف عشان قالوا ليه ده هو سبب تصل فويوتين قالوا ليه يبقى لو ابتدت تنزل ليه ما حدش يرحم بقى ابتدت الناس بتطلب الاداء ده من الضمير كانش على طول اوف ذا بيت كانت نوصل للفورمين دي مين فورمين وصل لها دي ابتدت الفورمين ابتدت الفورمين دي ليه ما حدش يبقى ترحم وصلت معايا كده يبقى مش على السايد وول اوف ذا بيلبس كده بتسموه لاتا وول او سايد وول مش كده لا البيلبس نفسه كان جنابه ديت بتسمى لاتا وول او سايد وول اوف ذا بيلبس ماشي يمشي النرف كده هو طلع من الميديا بتاعت ثاني عضله صوت ميجر الراجل ده واقف كده فين الصوت ميجر بتاعتنا صوت ميجر هنا صوت ميجر هنا اللاتر سايد بتاع الصوت ميجر طلع منها فيمور نرف الميديا سايد طلع منها نرف اسمه اوبتيري اوبتيري لما يطلع من الميديا سايد الساعة تسعة ونص للسبرين انما دلوقتي ياخدوا حاطة التالتة احضرها على بعضها يحطينها على بعضها لا الاولانية يا رسولي التالت حصة في الزوار هلو على السايد بتاع الورد ده بيبس كده من جوه يبقى ماشي نرب مين نرب اللي ماشي ده اوبتوريس انا عندي العادة نازل من فورتها في السمتة صور هيطلع منها نرب اسمه اوبتوريس يمشي على الورد ده بيبس من جوه كده سماء لا تقوله ده بيبس او سايد وور كده ينزل النرف من فوق لتحت يوصل للفورامين دي اسمها الفورامين يوصل لها دي اوبتوريس لما يعدي في الاوبتوريس الفورامين الاوبتوريس الفورامين دي مقفولة بممبرين اسمه وليد اوبتوريس الممبرين اكتبت الابر بارت اللي كان فيها كنال اسمه وليد اوبتوريس الكنال اللي جازة السنة كويس اول الاوبتوريس الفورامين دي احنا عايشين مقفولة بممبرين وعلى فتح الممبرين من بره في عضلة اسمها اوبتوريس الاكتبتارنا الثاني واحنا عايشين الفتحة دي مقفولة بممبرين اسمه اوبتوريس الممبرين وعلى فتحة من بره عضلة اسمها اوبتوريس الاكتبتارنا اخر مرة اوبتريتور فورامين مقفوله بممبرين اسمه اوبتريتور ممبرين وعضله من بره اسمها اوبتريتور مينا ولايه اكسترن الاوبتريتور نرف بيعدي في الابر بارت بتاع الفورامين دي هو ماشي في الكنال كده يتقسم بكام ديفيجن ولايه 2 1 انتيرو 1 بوستيريو نبص على البورد قد ما نقدر بقى هنا العضله اللي انت هتزعها من بره طبعا العضله دي تبقى عضله دينا ليه شيما يا ريت ما حدش يبقى في الحال 3 دقايق عندنا عضله بنزلت كده من بره اسمها العضله دي اوبتريتور اكسترن اسمها اوبتريتور ولايه اكسترن والدرجه على الورق عندنا عضلة اللي اسمها الدكتور اولاد بريبس عضلة اسمها الدكتور ايه بريبس طبعا الدكتور بريبس اول ما بدأنا الحصة قلنا بيغطيها بالتنية سلونجس طب وريها عضلة اسمها الدكتور مانجس انا كويس اول اللي ابتلت النبضة هيقدم في الفتحة دي اسمها اوبتوريت الفورم في الابر بارت الكمان اسمها اوبتوريت الكمان انا يتأثر من كام ديفيجن اثنين انتين ديفيجن يمشي عند الابر بوردة بتاع العضلة اللي اسمها اوبتوريت الاستنس قدام البريبس بصين ديفيجن يخرج من اوبتوريت الاستنس ويمشي ورا الدكتور بريبس وبالتالي يبقى النرف بيتقسم لكام ديفيجن لولاد اثنين انتيرو و اوستيريو طبعا الناس اللي بتسمع كويس قوي قوي قوي قوي الفورم اللي هنا دي سميتها ولاد اوبتيريس الفورم اللي هعمله بايدي ده لو وصلكم يبقى شيء كويس قوي اللي عندي ده ولاد ادي الهيب بون بتاعتي الفورم اللي هنا دي في الباب اللي وراكم ولاد الفورم دي سميتها اوبتيريس الفورم جامد جامد عشان هم الفورم دي سميتها اوبتيريس الفورم مقفولة منين البرين اسمه اوبتيريس المبرين لازقين عليها من بره عضلة اسمها اوبتيريس الاكسترن الاوبتريت النرف بيعدي كده ولما يجي يعدي كده تقسم لكام ديفيجن اثنين كويس قوي هل الهيب بون بتركب في جسمنا كده ولا مايله كده مايله طيب ما انت لو عملتها مايله كده وحطيت عليها اوبتريت اكسترنس من بره وعديت النرف النرف هيتقسم لثري ديفيجن ثري ديفيجن هم عاديين كده وواحد يخرج من اوبتريت اكسترنس واحد يمشي على الابر بورد اللي يمشي على الابر بورد ده هيبقى اسمه انتيرو ولا خرمها دامين يا ولاد البصين يكملوا على الميديال تاب يلاقوا عضله واقفه اسمها الدكتور بريبس واحد يمشي قدامها واحد يمشي وراها اللي مشي قدامها يبقى انتيرو ديفيجن طب مين اللي تغطيه بكتنيات سولونجس اما اللي مشي وراها يبقى مين اوستيريو ديفيجن وتبقى وراهم الدكتور مانجس لو حد فينا فاكر عضلات الميديال تاب بتنسبها ازاي بكتنيات سولونجس اشيلهم بريبس وبعدين مانجس تعالى نحط النرفز بقى قال طب انت شرحت جثه لقيت بكتينيا سولونج شيلت تلاقي انتير ديفيجن بتاع الاوبتريت حلو قوي يا عم وراهم عضله اسمها الدكتور بيب جيت شايل هتلاقي وراها بتصير ديفيجن اوف اوبتريت وراهم عضله اسمها الدكتور مان يبقى النرف دخل على الميديال ثيرد وده سايد اسال سؤال بس مكتوب ده ان ديفيجن من النرف ده ولاد انتير واللي مش ولاد جثه بيت ولاد السيل لو انا حطيت عضله كده تغطي الكلام اللي يقدر يقول مين العضله دي بكتينيا ودي عضله اسمها الدكتور مان طب لو حطيته عضله ولا الكلام ده الدكتور مانج هذا بس بجثه واحد في دماغك بتشرح ميديال ثيرد اوف ذا سايد تبقى مين عندك بكتينيس لونجست شيل ترانسير ديفيجن اوف تيرس اقطع الدكتور بريفت ارميها مش individual obturator قطعه هالدكتور مانج انت هتبقى قلت كده ده واحد يشرحه في المشرحة مش كم رجلنا بعد قصة مهيز برضو مش فرق يبقى الترتيب هنا كده اولاد تاني يبقى اول عرضة تبقى مين اولاد بكتينية سواء لونج وراء مين النيرف وبعدين تلاقي مين البريفيس وبعدين تلاقي مين اولاد بوستيريور ديفيجن والدكتور مانج اسأل سؤال صعب جدا النيرف ده اسمه اولاد اوبتريت تاني مين اوبتريت اللمبر بريك اللي سنة 3-4 فينتر ديفيجن هيمشي على الورك ذا بيلبس من جوه يوصل لفورم من اسمها اوبتريتور فورم يعدي في الابر بارت في كنال اسمها وهو خارج في كنال كده يتقسم بكام ديفيجن اثنين انتيرو واء وستيرو لو مسكت الهيب بون غلط كده عملتها كده هيبقوا البلانتين عاملين كده ابر ولور انما لو مسكتها صح يبقى انتيرو وبوستيرو لو مسكتها غلط يبقى ابر ولور مسكتها صح يبقوا انتيرو واء وبوستيرو الانتيرو وبوستيرو واحد يمشي على الابر بورده بتاع العضله وواحد جوه العضله اللي على الابر بورد يبقى مين انتير واللي جواه يبقى مين بوستير اكبر على الميديا بتاعت الضفاء ليها عضله اسمها الدكتور بي بس مين يركب قدامها انتير ومين يركب وراها اولاد بوستير الانتير سبلاي ايه والبوستير سبلاي ايه قالوا الانتيريور والبوستير الانتيريور دي ثلاث عضلات ماسكولار برانش وارتيكولار برانش وكيتينيال برانش والبوستير يدي ماسكولار وارتيكولار بس يبقى لو انا بحفظ نفسي في البيت الانتير يدي ماسكولار برانش مين اللي اداهم المسكولار برانش تهدي جراسل والدكتور لونج والدكتور بيج طب البوستيريور يدي ثلاث عضلات الدكتور بريبس اللي بتاخد من الاثنين والعضله اللي خرمها الستريت اكسترنال مش قلنا لكم هذا ايه دي زائد دي بارت الدكتور مال ساد ده ادى ايه وده ادى ايه لو انت صحيح بعمل عضلات الانتيريت مين جراسلس والدكتور لونجس والدكتور بيب الانتيريت مين جراسلس والدكتور لونجس والدكتور بيب ده الانتير البوستيريت مين يا ولاد لما كده ادى الدكتور بيب الثاني تاخد من الاثنين وبتريتور اكستنس اللي خرمها وبيبس بارت الثاني هذا ولاد الدكتور ماجنس حلو قوي ده الانتير والبوستير الانتيريت الهيب جوينت البوستيريت دي ني جوينت انتيريور يدي الهيب جوينت يبقى الهيب خد من اكثر من نيرف والبوستير ياخد ايه دي مين الني جوينت حلو قوي بعد كده اولاد يجي بين اولاد كيتينيوس الانتيريت كيتينيوس برانش بيشارك في البلكتس اللي اسمها سبستانسوري بلكتس وعن طريق البلكتس بدي الاثنين بتاع الانتروميديال اسبكت اوف ذا ساي اباب الني جوينت هنا ني جوينت انتروميديال يعني كده لا كده ولا كده ولا كده انتروميديال الحته دي الانتيريور هيدي الحته دي السكين بتاع الانتروميديال اسب اباب الني جوينت عن طريق مشاركته في البلكتس اسمها البلكتس دي اولاد سبستانسوري بلكتس يبقى اسال سؤال الناس بتعمل اسمه اولاد اوبتيريت طبعا الناس اللي ما بتذاكرش لغه عشان بتذاكر في سيرجيو وسيرجيو بايو عارف كده الزرب ده لا يقارن بريديال ولا النر ولا ميديا ولا برانشمن وطبعا ما بتذاكروش يعني الهيئه اللي في الكتاب دي بخمس درجات والميديوم بخمس درجات في الامتحان برضه والالنر بخمس درجات حق ربنا يعني والناس ما بتذاكرش كام درجات التاني عشان ترمي في حد ذاكر طب ابتديت النرب بالهبل ده وتيجي في الامتحان وتساب حرام يبقى اوتريت النيرف بدا في البلف طلع منين الاوتريت النيرف قالوا على الميديا سايد بتاع الصوت ميز مش على الورز ده بلف توصل الفورم من اسمها اوتريت فورم دخل في الابر بارت في كانال اسمها اوتريت كانال قسمته بكام ديفيجن انتير وابوستير خارج بره لا عضله اسمها اوتريت اكستر واحد ركب واحد خرج اللي ركب من فوق ده مين انتير واللي خرج ده مين اوستير نزل على الميديا سايد بتاع العضله اسمها الدكتور بي بتوحد قدامها واحد ورا اللي قدامه ماشي بينه وبين مين لونجس وبكتينيس ورا البريف طب ورا قدامه بريفس ورا مين ولاية مارك انت عندكم مين عنده ناجي يوم الخميس اللي جمعه مين عنده ناجي يوم الجمعه او عندهم دروس عند الشيف يوم الجمعه الجمعه ليه تتحسوا لا انا بس انا ايه يعني محدش في الجمعه دي مين نازل الجمعه الدكتور ناجي الاسبوع ده ومين عنده شيف يوم الجمعه شريف يوم الجمعة ايه؟ محلش؟ ايه؟ اه خلصت التسليم واحد عايزين بس ناخد حصة فيها عرض من الجمعة ثانية جاية ما سيبت شغالين عادي بس انا عايز حصة زيادة حصة يوم السبت الساعة 9:30 شغالة الامتحان بس الامتحان من 8:10 في ناس هتبقى خلصت تيجي ولما حضرتك تروح لحد 12 ايه ما فيش لسه كده 12 ما تحضر لحد احسن يعني ده اهو يعني ايه اللي يحضر مع جوانب واحده ثلاثة ايه؟ انا عايزك يا ولاد مين جاي الجمعة؟ مين السنه دي الجمعة ياخد كبية؟ عشان ننزل قبل ما ممكن الثمانية لو حد لو انا ضامن انك تيجي انه يكون الساعة 8 8 6 ونص الكل هتبقى موجودة اللي بيحبها على الجهاز النهاردة عبو التاني بقى ال عادي ده حسب العادية ما في درس سنة تمام تمام تمام خلاص احنا ممكن نعمل السبت الساعة 8 ممكن السبت نعمل الساعة 9:30 خلاص تاني ليه حل خلاص 10:30 طيب 10:30 10:30 ليه لحد 10:30